أم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويغيره على قدر استطاعته، علما بأنه إذا قام بالإبلاغ عن شخص يقوم الهجر بين الإمام والمأمومين وينتشر الهجران في المسجد بين الإمام والجماعة. افتونا في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا، علما بأن في المسجد عضوا من الهيئة يصلي مع الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإمام راعي في المسجد، والرعية هم جماعة المسجد، وينبغي أن يكون هناك تعاون بين الإمام وبين جماعة المسجد، ويكون هذا التعاون على البر والتقوى. ومن التعاون فيما يخص الإمام أن يتفقد الأشخاص، وبخاصة في صلاة الفجر، لأنهم يقومون من النوم ويصلون في المسجد، لكن الأوقات الأخرى مثل العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء قد يكون الشخص في محل آخر، فيتفقدهم في صلاة الفجر بعدما يسلم وينتهون من الدعاء. بعد ذلك يتفقدهم جميعا، يعدهم فلان فلان فلان فلان إلى آخره. وإذا حصل تكاسل أو إذا حصل عدم حضور شخص إلى المسجد، ففي إمكانه أن يعالج هذه الظاهرة، وذلك بالتأكد أولا من سبب عدم حضور هذا الشخص إلى المسجد. قد يكون مسافرا، وقد يكون مريضا، وقد يكون بات في محل آخر في البلد، لكن بات في محل آخر، قد يكون لزوجتان أو أكثر، فيبيت هذه الليلة عند الزوجة التي عند المسجد، وفي ليلة ثانية يبيت عند مسجد آخر، أو يكون صاحب مزرعة وذهب وبات فيها، إلى غير ذلك من الأعذار. فإذا تبين له أنه معذور تركه، وإذا تبين له أنه متكاسل ومعاند ينصحه بقدر الاستطاعة، ولا مانع من أن يستعين بمن يرى وجاهته من جماعة المسجد ليعينوه على هذا الشخص، وبخاصة إذا برز شخص يكون عنده أو تكون عنده ظاهرة المكابرة والعصيان، فإن نفع به ذلك وإلا فيرفع اسمه إلى الجهة المختصة، وذلك من أجل أن تقوم بما يلزم نحوه شرعا. وهكذا بالنظر إلى جماعة المسجد، إلى جماعة المسجد الآخرين، ينبغي أن يتعاونوا مع الإمام. إذا ظهر في الجماعة شخص يعني برز أنه تارك مثلا لحضور صلاة الجماعة مع وجوده في البيت وعدم وجود العذر مطلقا، يتعاونون مع الإمام. وإذا حصل هجر من الشخص المتخلف عن الصلاة للإمام، هذا هجر في غير محله، لأنه هو الذي يستحق الهجر. وهكذا لو أن له أقارب في المسجد ويهجرون الإمام بسبب قيامه على قريبهم، فهذا لا يسمى هجرا شرعي، وإنما هو تعد في الحقيقة على الحد الشرعي. والله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. فالمهم هو أن القاعدة العامة في هذا هو التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، كثير من الناس يحافظون على كل الفروض مع جماعة، لكن تلاحظ أن لديهم بعض التقصير في صلاة الفجر، هل من أسباب تتفضلون بذكرها تعين صاحب الجماعة على الصلاة في المسجد ولا سيما صلاة الفجر؟ الجواب: الشخص يحتاج إلى قسط كاف من النوم في الليل بعد تعب النهار، والناس من جهة الليل يتأخر نومهم لأسباب كثيرة، منها أن بعضهم يشتغل في مصالح المسلمين كولاة الأمور، سواء كان هؤلاء الولاة من الحكام وكذلك من أهل العلم، هؤلاء يشتغلون في مصالح المسلمين فيتأخرون لغرض شرعي، وهذا النوع لا يتأخرون عن صلاة الفجر وإن كان يتأخر نومهم. وفيه بعض الأشخاص يجلس يستمع الأغاني، يستمع المحرمات، يعني أنه يشغل حيزا من الليل فيما حرم الله، واشتغاله على هذا الوجه سبب لسيطرة الشيطان عليه، فعندما ينام يستمر بعضهم ينام ما يستيقظ يقول لأهله: لا توقظوني إلا وقت الذهاب إلى الدوام، يعني في الساعة السابعة والنصف، أو يقول لهم الساعة الثامنة، فهذا سبب محرم من جهة كونه تأخر عن النوم. وقد يشتغل الشخص في أعمال تجارية، يعني في أعمال مباحة، لكن لا ينبغي أن يشتغل في هذه الأعمال إذا كان اشتغاله بها ينشأ عنه تأخر أدائه لصلاة الفجر مع الجماعة، فيبكر في النوم حتى ينام الوقت الكافي ويقوم عند أذان الفجر لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة أخيرة حول هذا الموضوع، رغم أهمية الشيخ عبد الله، ما الموقف من الأبناء وكيف يتصرف الآباء والأمهات إذا ما لاحظوا تقصيرا واضحا من أبنائهم؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا نحلة خير من حسن أدب. فالولد مسؤول عنه والده من جهة تربيته ومراقبته، ومن تربيته ترضيته على المحافظة على الصلوات الخمس جماعة في المسجد، والحيلولة بين الشاب وبين جميع الأمور التي إذا زاولها حالت بينه وبين أداء الصلاة مع الجماعة، أو حالت بينه وبين أداء الصلاة مطلقا. فهناك قرناء السوء، فقرناء السوء هؤلاء يحولون بين الشاب وبين الخير، ويشجعونه على الأمور التي ليست بطيبة، فيسهرون على لعب الورق، ويسهرون على استماع الأغاني وما إلى ذلك، وبهذا وهذا يمنعهم من القيام عند صلاة الفجر، يشغلون آباءهم. وإذا كان هناك إخوان كبار لهم، قد يكون الأب متوفى ويكون الولد شاب توه، ويكون له أخ كبير يتولى شؤونه، فكذلك يشغلون إخوانهم الكبار، ويتعبون أيضا أمهاتهم وأخواتهم عند إيقاظهم لصلاة الفجر. وبعضهم تطلع الشمس وهم يوقظونه لصلاة الفجر ولا يستيقظ. فالمفروض هو التنبه للشباب من جهة أولياء أمورهم وتفقدهم، والحيلولة بينهم وبين جميع الأمور التي تحول بينهم وبين أداء الصلاة مطلقا، أو تحول بينهم وبين أداء الصلاة مع الجماعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين من الدوادمي، يقول المرسل عيني يسأل ويقول: أرجو التكرم والتوجيه لمن يحلف بغير الله عامة، إذ أني ألاحظ أن هناك فئة ليست بقليلة تسلك هذا المسلك. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بغير الله إذا كان من أجل تعظيم المحلوف به لا شك أن هذا شرك أكبر، لأن التعظيم حق من حقوق الله جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا. ومما يناسب ذكره هنا أن بعض الناس يستعمل الحلف بالله كثيرا، والله جل وعلا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فينبغي أن يتورع الشخص وأن ينظر في السبب الموجب لليمين، فإذا كان سببا مشروعا فلا مانع منه، وإذا كان السبب ممنوعا فإنه يمتنع عن اليمين. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لا بد أن يفكر: هل هذا اليمين الذي حلف عليه يكون حلف على فعله، هل يكون شاقا عليه؟ وإذا حلف على تركه هل يستطيع أن يتحمله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ومعنى ذلك أن الشخص إذا حلف حلفا مشروعا فإنه ينظر إذا كان الوفاء بهذا اليمين خير فإنه يستمر، وإذا كان التكفير عن إذا كان الحنث أفضل وأصلح في حقه فلا مانع من أن يحنث وأن يكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأحساء رسالة بعث بها المستمع راشد خميس، يقول: رجل وصى لمن يسكن بيته أن يضحي له ما دام ساكنا في البيت، ووصى أيضا أن يقرأ له جزءا من القرآن الكريم في كل يوم، وسماه في وصيته جزء الدهر، ما رأيكم في هذه الوصية؟ الجواب: أما ما يتعلق بالأضحية فهذا أمر مشروع فيضحي عنه، وأما وصيته لكونه يقرأ له جزءا من القرآن فهذا ليس له أصل، لأن قراءة القرآن من العبادات البدنية التي يقصد من الإنسان أن يباشرها بنفسه، فلا تجوز هذه الوصية وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ 5 الأواخر من سورة الكهف عند نومه بعثه الله في أي الليل شاء، ما هو شرح هذا الحديث وما درجة صحته؟ الجواب: أنا لا أعلم عن درجة هذا الحديث، ولكن ينبغي للإنسان أن يستعمل الأسباب التي تبعثه آخر الليل، وهي قسمان: القسم الأول يتجنب جميع المثبطات، الأشياء التي تثبطه عن القيام آخر الليل، مثل التأخر في النوم، أو مثل حصول إرهاق، يعني يأتي ينام وهو مرهق، هذا لا ينبغي له أن يفعله. وكذلك يتزود، يحرص على الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة مما يساعد على قيام الليل. فالشخص عندما يترك جميع المثبطات من جهة ويعمل بالأشياء المساعدة والمقوية له من جهة أخرى، وكذلك يدعو ربه، فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف صاد لال عين، له سؤال طويل بعض الشيء. يقول: هناك رجل سكن في مكان معين بقرب مزارعه البعيدة عن المنزل القديم، وكان بجانب هذا السكن الجديد مقابر، وكان يعلم بذلك قبل التفكير بالسكن، وكان قد سأل كبار قريته التي هو فيها عما إذا كانوا يعرفونهم، فلم يعرفهم أحد. فيما بعد فكر وكان لابد من طريق لبعض المزارع القريبة بالسيارة، فلم يجد حلا سوى عن طريق مكانين في هذه المقبرة. المكان الأول المقبرة عبارة عن صفين من القبور، وأضيق مكان في هذه المساحة الطويلة بينها ما يقرب من 3 أمتار على الأقل، وسوف يحيط كل جزء بعازل من الشبك أو الجدار بحيث لا يكون خطر على القبور. أما المكان الآخر يفكر أن يخرج أحد القبور ويدفنه في مكان آخر ويمر بالطريق إذا كان يمكن ذلك، مع العلم أنه لم يفكر بالطريق أولا، والقبور أصبحت بارزة عن سطح الأرض حتى صارت الأشجار تنبت داخلها. أجيبونا عن هذه القضية جزاكم الله خيرا، مع أن الطريقة الأولى أقل تكلفة على صاحب المنزل وليس لديه مكان غير الذي ذكر. الجواب: فيه جرأة من بعض الأحياء على قبور المسلمين، لأن المقبورين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. والمفروض أن الشخص يمتنع عن الاعتداء على مقابر المسلمين ما فيها من قبور، وكذلك الأراضي التي بين القبور والأراضي التي تعينت مقبرة، لأنها بذلك صارت وقفا ولا يجوز له أن يتصرف في هذا الوقف. وبإمكان السائل أن يعمل أمرين، أما الأمر الأول فهو أنه يسور جميع هذه القبور وما يتبعها من جميع الأراضي، ولا يجوز له أن يتخذ منها طريقا ولو طريق قدم. والأمر الثاني أنه يأخذ الطريق من مزرعته، ولا يأخذ الطريق من المقبرة إلى مزرعته، بل يأخذ الطريق من مزرعته من أي جهة ممكنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، من للمقابر وسكانها لو ذكرت؟ الجواب، المقابر مربوطة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتفرع عن هذه الوزارة فروع من البلديات في جميع أنحاء المملكة، وهذا أمر معلوم عند كثير من الناس، لكن قد يوجد شخص يكون بجوار قبور لا تعلم عنها الجهة المسؤولة، وبعض الناس الذين يشاهدون عمله لا يكون عندهم وازع ديني ولا غيرة يبلغون جهة الاختصاص. والمفروض أن من رأى شخصا يعتدي على مقابر المسلمين، مفروض أن من رآه أنه يجب عليه أن يبلغ جهة الاختصاص، وذلك من أجل أن تقوم بما يجب عمله. وبإمكانه إذا لم يبلغ تلك الجهة، بإمكانه أن يكتب إلى دار الإفتاء، ودار الإفتاء تتولى يعني عمل ما يلزم من ناحية تحديد المقابر ومن ناحية تسويرها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة للأهالي شيخ عبد الله؟ جزاكم الله خيرا. الأهالي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والشخص لا يرضى أن يعتدى عليه لو كان ميتا، ولا يرضى أن يعتدى على أبيه وعلى أمه وما إلى ذلك. وقد جاء شاب يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا فأجلسه، فلما أخذ قليلا التفت إليه فقال له: أترضى أن تزني أمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. قال: هل ترضى أن تزني أختك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. ثم قال له: هل ترضى أن تزني ابنتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. فحينئذ ما دام أن الشخص لا يرضى أن يعتدى على قبره، ولا يرضى أن يعتدى على قبر من قبور أقاربه، فكيف يرضى لنفسه أن يعتدي على مقابر المسلمين. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، أو قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان العاقل المنصف لو استفتى نفسه وأنصف في الاستفتاء وأنصف في الإجابة لعدل نفسه عن الاعتداء بدون أن ينبهه أحد. ولكن بعض الناس يكون عنده شيء إما من الغفلة أو من ضعف الوازع الديني أو الجشع أو غير ذلك من الوجوه التي تخول له الاعتداء. والمقصود هو أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على مقابر المسلمين في أي وجه من وجوه الاعتداء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الشيخ عبد الله. إذا كانت المقابر محاطة بالأملاك ولا طريق إلا من المقابر، هل من كلمة؟ الجواب: لا ينبغي أن توضع المقبرة موضع حرج. أصحاب الأملاك بإمكانهم أن يتفقوا مع واحد من أصحاب الأملاك ويشتروا جزءا من ملكه ليكون طريقا له ولهم، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.